الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل عديدة تتعلق بالطواف، الطواف ببيت الله العتيق. والله عز وجل دعا عباده لقصد بيته الحرام بهذه العبادة الجليلة. قال الله تعالى: وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف ببيت الله العتيق عبادة جليلة وطاعة عظيمة وقربة إلى الله عز وجل، هي من عظيم القرب. لا يجوز فعلها إلا حول بيت الله، فهي عبادة شرعت في هذا المكان ولا تشرع في أي مكان آخر في الدنيا، لا تشرع في أي مكان آخر في الدنيا. أي طواف يقع في أي مكان في الدنيا غير بيت الله العتيق فهو باطل، لأن هذه العبادة عبادة الطواف، وهي أن يكون بيت الله على يسار الإنسان ويدور عليه 7 مرات. هذه العبادة العظيمة التي فيها من الذل والخضوع والطواعية والانكسار لله سبحانه وتعالى إنما تشرع في هذا المكان حول بيت الله، استجابة لأمر الله عز وجل في كتابه ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وفعله كما في الأحاديث الكثيرة في سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت مرارا صلى الله عليه وسلم، قبل مبعثه وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، طاف بالبيت مرات كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم وقدوة عباد الله. فالطواف عبادة إنما تشرع بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فكل طواف يفعل في أي مكان آخر فهو من شريعة الشيطان ومما يدعو إليه الشيطان وليس من دين الله، مثل أن يطوف إنسان بقبر أو يطوف بقبة أو يطوف بشجرة أو يطوف بضريح أو نحو ذلك، هذه كلها ليست من دين الله، ليست من دين الله تبارك وتعالى وليست من شرعه، وإنما هذه من أبواب الباطل التي دعا إليها الشيطان الرجيم. فالطواف عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إنما تشرع عند بيت الله الحرام. وعندما يصل الحاج أو المعتمر إلى بيت الله مؤديا هذه العبادة يطوف ببيت الله عز وجل، في هذا العمل من الذل والخضوع والانكسار وتحقيق العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى، وفيها من إقامة الذكر لله عز وجل، لأن الطائف يشرع له أن يشغل طوافه بالذكر، فيبدأه بتكبير الله ويشغله بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا ودعاء وتلاوة لكلامه سبحانه وتعالى، يملأ طوافه بالذكر لله. وأعظم الطائفين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم ذكرا لله في طوافهم، فكلما كان العبد أكثر ذكرا لله بالقلب واللسان كان أعظم عبودية وتحقيقا لهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. الكل يشترك في الطواف حول البيت، الكل يشترك في ذلك، لكن أطوفة الناس تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما قام في قلوبهم من الإخلاص لله عز وجل وإقامة ذكره جل وعلا. فهذا باب يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وإن كانوا يشتركون جميعا في أداء الطواف 7 أشواط حول بيت الله الحرام. إذن الطواف عبادة عظيمة، وهي إنما تشرع في ذلكم المكان المبارك، وإنما تشرع طوافا ببيت الله العتيق، ولا تشرع في أي مكان في الدنيا، فأي طواف يفعل في أي مكان آخر فهو ليس من دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف لطواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف 7 فهو كعدل رقبة. الطواف أو الأطوفة ببيت الله هي على 3 أقسام، منها طواف هو ركن في الحج والعمرة، وهو طواف العمرة وطواف الإفاضة، فهذان الطوافان ركنان، أحدهما ركن في العمرة والآخر ركن في الحج. والنوع الثاني طواف هو واجب وهو في حج بيت الله الحرام، أما العمرة فليس فيها إلا الطواف الذي هو ركن من أركانها، وليس فيها طواف وداع يجب على المعتمر، بينما الحج يجب على من حج أن يكون آخر أعماله في حجه الطواف بالبيت. فطواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج، وقد سبق مرة معنا أن واجبات الحج 7 آخرها الطواف بالبيت، بحيث يكون آخر العمل الذي يقوم به الحاج بعد استكماله لمناسك الحج. ما عدا هذين الطوافين فهو مستحب، ومن ذلكم طواف القدوم للقارن والمفرد، فهو مستحبات الحج ليس بواجب ولا بركن، وإنما هو مستحب من مستحبات الحج. والطواف المستحب من لم يفعله فاته أجره ولا إثم عليه، والطواف الواجب من لم يفعله يجبره بدم. وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وعرفنا أن المراد بقوله نسكا أي الأنساك الواجبة وهي سبعة، فلا يدخل الركن في كلام ابن عباس ولا يدخل مستحب. فالذي يترك طواف الوداع بأن يغادر وقد نسي هذا الطواف فإنه يجبر ذلك بدم. أما الطواف الذي هو ركن فلا يجبره شيء، لا بد أن يفعل، ولا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا بفعله، لا بد أن يفعل. وسبقا مثلنا لذلك بأركان الصلاة وواجباتها، فما فات من واجبات الصلاة يجبر بسجدتي السهو، أما الأركان لا تجبرها سجدة السهو، لا تجبرها سجدة السهو، لا بد أن يفعل الركن، وهذا الذي يميز الركن عن الواجب. فإذا الأطوفة ثلاثة أنواع، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. من الأحاديث التي جاءت في فضل الطواف عموما وعظيم ثوابه عند الله، سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، مما جاء في فضل ذلك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه البيهقي وقال أيضا حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، والمراد بأسبوعا أي سبعة أشواط. قال: فأحصاه. وهذا فيه أهمية إحصاء الأشواط وأن تكون سبعة لا يزاد عليها ولا ينقص. وعملية ضبطها ليست عملية صعبة، ولا تحتاج أيضا ما يفعل بعض الناس من تكلف آلة يحملها ليعد بها الأشواط السبعة، فعدها أمره ليس بصعب، وإنما يكون الإنسان حاضرا في طوافه منشغلا بهذه العبودية لله تبارك وتعالى، فإن اكتفى بعدها بذهنه وإلا يضبطها بأصابع يده، ولا يحتاج التكلفات التي يفعلها بعض الناس مما لا أصل لفعله في هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهم كانوا على الخير أحرص وإليه أسبق. قال: كان كعتق رقبة. كان كعتق رقبة أي أن العبد كلما طاف بالبيت سبعة أشواط كان ذلك كعتق رقبة، أي أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى كان كعتق رقبة. وهذا فيه فائدة تكرار الطواف والتنفل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة بأن يكرر الطواف، ولا سيما إذا لم يكن المطاف مزدحما، أما إذا كان ممتلئا بالطائفين ممن يؤدون فرض الله عليهم فالأولى أن يترك لهم وأن لا يتسبب الناس بشدة الزحام في تحصيل مستحب. وعرفنا فيما سبق أن تحصيل المستحب في الحج إذا كان يترتب عليه إضرارا أو فعلا لمحرم أو إيذاء للآخرين فالذي ينبغي هو ترك ذلك المستحب، قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، قال يا عمر إنك رجل قوي، أراد أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله، فقال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، يكفيك أن تكبر وتمضي. فإذا كان فعل الإنسان لعمل مستحب يترتب عليه إيذاء الآخرين أو الحاق المشقة بهم فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. ومما ينبه عليه هنا أن بعض الحاج بعد الحج عندما يجد ساعة في وقته يأتي بعمر متكررة من التنعيم، وهذا التكرار للعمر ليس له أصل يدل عليه ويدل على مشروعيته في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان لدى الإنسان ساعة من الوقت والمطاف ليس فيه زحام يعمل بهذا الهدي المشروع وهو الطواف، يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين، وكلما طاف سبعا كان كعدل عتق رقبة كما ثبت بهذا الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ويشرع للطائف في طوافه أن يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. قوله من طاف سبعا كان كعدل رقبة هو بمعنى حديث المتقدم رضي الله عنهما: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصى كان كعدل رقبة. الشاهد هنا وما جاء في هذا الحديث أن مسحهما أي الركن أي الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطيئة، يحطان الخطيئة أي هما بابان من أبواب حط الذنوب، من أبواب حط الذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن الذنوب التي تحط سواء باستلام الركن أو الركنين كما في هذا الحديث أو بالحج، قد جاءت أحاديث تدل على أن الحج فيه غفران الذنوب وحط الخطايا، ومر معنا شيء منها. ليعلم أن ذلك إنما هو في الصغائر، إنما هو في الصغائر، فهذه الطاعات تحط الخطايا أي تحط الصغائر من الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا قد جاء في الحديث في أمر أعظم من استلام الحجر، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات العظيمة الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان وغيرها من الطاعات هي مكفرة للخطايا التي هي صغائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالتوبة فالكبيرة لا بد فيها من توبة، فالكبيرة لا بد فيها من توبة. ولهذا يوصي أهل العلم كثيرا في كتب المناسك إلى أن يستقبل الحاج حجه بتوبة نصوح من جميع الذنوب والخطايا، حتى يخرج فعلا من حجه كيوم ولدته أمه. أما من دخل الحج وهو مصر على ذنوبه ومصمم على فعلها وعازم على الإقامة عليها بعد حجه، فهذا ليس من صفة الحج المبرور الذي يفوز صاحبه بذلك الثواب العظيم. فإذا قوله في هذا الحديث يحطان الخطيئة، أي يحطان ما وقع فيه العبد من اللمم وصغائر الذنوب. وفي هذا الباب، باب حط الذنوب بالطاعات العظيمة والجليلة، أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الأبواب المرغبة في الطاعات والاستكثار منها. فمثل هذه الأحاديث تجعل العبد يزداد رغبة ويزداد نشاطا ويزداد حرصا على هذه الطاعات العظيمة. وهذا يتناول قول في الحديث من طاف سبعا، يتناول الطواف أيا كان، سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، لكن الركن أعظم، أعظم من المستحب، وثوابه عند الله أكبر، للحديث الذي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأمور التي افترضها الله وهي فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد ثوابها عند الله أعظم ومكانتها أكبر. نعم. قال حفظه الله تعالى: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. هذا بيان للطواف، وأن الطواف سبعة أشواط، كل الأطوفة لا بد أن تكون سبعة أشواط، سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا وتنفلا، لا بد أن يكون سبعة أشواط. بمعنى لو أن شخصا أراد أن يتنفل لله عز وجل بهذه العبادة، عبادة الطواف، ليس له أن يطوف ثلاثة أشواط ويكتفي بها. التنفل إنما يكون بأشواط سبعة، هذا هو الطواف، سواء كان مستحبا أو واجبا أو ركنا، لا بد أن يكون سبعة أشواط بالبيت. ويستحب في كل من هذه الأطوفة أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة من السنن، وليست واجبا ولا فرضا، وإنما هي سنة وأمرا مستحبا. فالطواف أيا كان ركنا أو واجبا أو مستحبا لا بد أن يكون سبعة أشواط. وأيضا ينبغي أن تحصى، أن تحصى، أن يحصيها الطائف، لا يدخل الطواف هكذا بغير مبالاة، بل يدخلها محصيا مثل المصلي. الآن إذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر، أليس لا بد أن يحصي أربع ركعات يصليها، لا أن يدخل الصلاة هكذا بدون أن يعمل على إحصاء الركعات بأربع، فأحصاه، هذا فيه أنه لا بد مثل ما جاء في حديث ابن عمر لا بد أن تحصى الأشواط بحيث تكون سبعة، لا يزاد على هذا العدد ولا ينقص منه، أشواطا سبعة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وقد مر معنا في حديث ابن عمر قال فأحصاه. فإذا الطائف أول ما يبدأ بالطواف يهتم بهذا الأمر ويعمل على إحصاء هذه الأشواط ويأتي بها سبعة، لا يزيد على السبعة بشوط واحد ولا نصف شوط ولا أيضا ينقص من هذه الأشواط السبعة، بل لا بد أن يؤتى بها سبعة أشواط. يبدأ الشوط بالحجر الأسود، يبدأ الشوط بالحجر الأسود وينتهي إليه، فيبدأ من الحجر وإذا وصل إلى الحجر يكون أكمل بذلك شوطا إلى أن تتم الأشواط السبعة بدءا بالحجر الأسود وانتهاء إليه. ويشترط في الطواف الطهارة من الحدث والخبث، فيكون طاهرا وتكون أيضا ملابسه طاهرة ويؤدي الطواف على طهارة، فمن شرط صحة الطواف أن يكون طاهرا، من شرط صحة الطواف أن يكون طاهرا. ويجعل الطائف البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، وعرفنا أنه يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، ويكون طوافه من وراء الحجر، ويكون طوافه من وراء الحجر. فمن طاف من داخل الحجر لم يصح طوافه، لأن الطواف المشروع بالبيت وليطوف بالبيت. فإذا دخل من الحجر، الحجر داخل البيت، لا يكون قد حقق الطواف بالبيت، وإنما يكون قد طاف ببعض البيت ليس بالبيت كله. إذا طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه طاف من داخل أو طاف ببعض البيت ولم يطوف ولم يطوف بالبيت كله. فالطواف المشروع المأمور به الذي لا يصح غيره أن يكون طوافا بالبيت كله لا ببعضه. فمن دخل من داخل الحجر ليختصر مثلا على نفسه المسافة أو ليفر من بعض الزحام أو غير ذلك من الأغراض لا يصح طوافه. وأيضا لا بد في الطواف أن يكون من داخل المسجد، لا يجزئه أن يطوف من خارجه. وقد نقل في ذلك ابن المنذر إجماع أهل العلم، قال وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، أي لا بد أن يكون داخله. نعم. قال حفظه الله تعالى إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. هذه أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالحجر الأسود واستلامه. وعرفنا أن الطواف يبدأ بالحجر وينتهي إليه. يشرع للطائف إذا حاذ الحجر الأسود أن يقبله إن تيسر له ذلك، وتقبيله أمرا مستحبا. أما إن لم يتيسر ذلك له لشدة الزحام فترك تقبيله أولى، لا سيما إذا كان هذا الرجل قويا، لأن بعض الناس يرى أنه ما دام أنه قوي الجسم صحيح البنية أنه يلزم أن يذهب، فتجده يزاحم الناس ويشدد على الآخرين بالمزاحمة حتى يصل مستقلا قوة جسمه. لو كان جسمه ضعيفا لما فعل ذلك، لكن يستغل قوة جسمه فيذهب ويزاحم. فهنا ينبغي أن يتنبه من آتاه الله القوة والصحة والجسم، ينبغي أن يتنبه لذلك، أن الأولى أن يترك تقبيل الحجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إنك رجل قوي، والحديث المسند للإمام أحمد قال له: إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، يكفيك أن تكبر وتمضي. فلا يجعل الإنسان في مثل ذلك المقام يستقل قوته في أن يقبل الحجر ولو كان على حساب الأضرار بالآخرين. إذن تقبيل الحجر الأسود إذا كان متيسرا، أما إذا كان فيه زحام فالأولى والذي ينبغي هو ترك ذلك، ليس رغبة عن هذه السنة ولا عن هذا المستحب، وإنما حرصا على عدم إيذاء الآخرين. إن لم يتيسر تقبيله استلمه بيده، لأن قد يصل إلى الحجر ولا يتمكن أن يصل إليه بفمه ليقبله، فيتيسر له أن يدخل يده ويستلم الحجر، فإن تمكن من ذلك استلمه بيده أو استلمه بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن، طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير وكان يقترب بالبعير من جهة الحجر ويستلمه بمحجن. ومن المعلوم أن استلام الحجر بالمحجن، والمحجن هو العصا المعروفة المعكوفة التي فيها عكفة يتكئ عليها صاحبها عندما يمشي، فهذا تسمى محجن. فاستلم الحجر بمحجن. من المعلوم أن استلام الحجر إذا كان الشخص عاليا يتمكن أن يستلمه دون أن يؤذي بالمحجن أو العصا التي معه الآخرين. لكن لو كان الإنسان ليس راكبا وإنما يمشي والذين إلى جنبه أيضا أطول منه ومعه عصا وبزعمه يريد أن يستلم بها الحجر لأنه لم يتمكن من استلامه، هل فعله هذا يسلم به من إيذاء الآخرين؟ إذا كان سيدخل العصا من وسط الزحام سيؤذي الآخرين قطعا، وإيذاء الناس حرام، ولا يكون تحصيل المستحب بفعل أمر محرم. وهذا أمر يؤكد عليه أهل العلم، وجاء التأكيد عليه في أحاديث كثيرة، السنن والرغائب والمستحبات إذا كان يترتب على فعلها أذى أو ضرر أو شيء من هذا القبيل الواجب عدم فعل ذلك، لأن إيذاء الناس حرام أو تعريضهم للأذى أمر محرم لا يجوز حتى لو كان قصد الإنسان طيبا. بعض الناس يقول أنا ما قصدي أن أؤذيهم، أنا قصدي أن أقبل الحجر. حتى وإن كان قصد الإنسان طيبا لا بد أن يراعي في فعله للأمر الطيب الحسن المستحب ألا يؤذي أحدا وألا يضر بأحد. إن لم يتمكن من ذلك، يعني لم يتمكن من التقبيل ولا أن يستلم بيده ولا أن يستلمه بشيء، لم يتمكن من ذلك أشار إليه، إن لم يتمكن من ذلك أشار إليه، يعني يرفع يده ويشير إليه ويكبر، يدل لتقبيله ما في صحيح البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تأمل هذه القاعدة الثمينة المباركة التي قررها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا شاهد لقول أهل العلم أن العبادة مبناها على توقيف، لا يؤذن بشيء منها إلا ما دل عليه الدليل. ما لا دليل عليه لا يجوز أن يفعل، وإذا فعل فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنبه على مسألة نستفيد جوابها من قول عمر، أرأيتم لو أن شخصا لما وصل إلى الحجر استعمل قطعة من القماش، عمامة معه أو منديلا، ومسح بها الحجر وأخذها معه لبلده ليقبلها هناك، وأيضا أهله يقبلونها لأن مسح بها الحجر، هل هذا العمل يشرع أو لا؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يمسحون الحجر بقطعة قماش أو بعمامة ثم يتبرك بها مثلا في البلد أو تقبل أو نحو ذلك، هذا عمل لا أصل له. وعليه ينبغي أن يعلم أن تقبيل الشيء الذي استلم الحجر متى يكون؟ الشيء الذي استلم به الحجر مثل استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بمحجن، قبل المحجن وقت استلامه، لكن لم ينقل أن ذاك المحجن الذي معه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت يقبله حتى وهو في المدينة، لم ينقل ذلك، ولا نقل أنه أذن لأحد أن يقبله. فبعض الناس يتوسع في الأعمال فيدخل في الدين ما ليس منه، ويتقرب إلى الله بأعمال لا أصل لها ولا أساس. فعبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بما شرع وبما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بلزوم السنة والتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق آمنة وسالمة، بخلاف الذي يفتح على نفسه الباب في فعل المحدثات وارتكاب المبتدعات التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى ولا دليل عليها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا تنبيه أيضا للتوحيد والإخلاص، وأن النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الذي بيده أزمة الأمور هو الله رب العالمين. فالحجر الأسود عندما نقبله أو نستلمه لا نفعل ذلك لطلب بركة من ذات الحجر أو لاستجلاب نفع من ذات الحجر أو لدفع الضر من ذات الحجر. الحجر لا يضر ولا ينفع، لا يملك جلب نفع لنفسه ولا دفع ضر عن نفسه. وسبقا حصل في تاريخ الإسلام أن هدم البيت وأخذ الحجر، فعلى ذلك القرامطة. فالحجر ما يملك أن يدفع عن نفسه فضلا عن أن يدفع عن غيره، لا يملك شيئا. المالك النافع المعطي الذي بيد أزمة الأمور هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الحجر لا ينفع ولا يضر كما يقولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها بصوت حتى يسمع من حوله يتنبهون لأهمية التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك بكافة صوره. إذا كان الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، إذن لما يقبل؟ لما يقبل؟ جاء الجواب، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر اتباع واقتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا من ما ورد في الأدلة في هذا الباب أن ابن عمر سئل عن استلام الحجر، سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ويدل لاستلامه وتقبيله وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويا إخوان انتبهوا لهذا النفس العجيب الذي عند الصحابة رضي الله عنهم، وكثيرا ما يتردد: لولا أني رأيت رسول الله. عمر بن الخطاب قال ذلك: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر هنا يقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على السنن ولزومها والتمسك بها والبعد عن أشياء لا أصل لها ولا دليل عليها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأدلة حديث أبي الطفيل قال رضي الله عنه وهو من آخر الصحابة موتا، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نبهت آنفا أن تقبيل ما استلم به الحجر من يد أو شيء آخر يكون وقت استلامه، لا أن يستديم ذلك ويستمر على ذلك مقبلا لهذا الشيء في بلده وفي الأوقات المختلفة، لأن هذا عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى إلى الركن أشار إليه، يعني كلما حاذاه أشار إليه. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم. يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر، عند استلامه وتقبيله أن يقول بسم الله والله أكبر، أي بإضافة البسملة إلى التكبير، لحديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر. وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. استفاد من ذلك أنك إن تمكنت من استلام الحجر أو تقبيله تقول بسم الله والله أكبر، أما إذا لم تتمكن وإنما تشير إليه من بعيد تكتفي بالتكبير، تقول الله أكبر دون أن تسمي. نعم. قال حفظه الله تعالى: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. هذا يتعلق بالركن اليماني، الركن اليماني. والركن اليماني الذي يشرع هو استلامه فقط، استلامه فقط دون تقبيل له ودون تقبيل لليد التي استلمته، فإذا حاذاه وتمكن يشرع له أن يستلمه، ومعنى استلامه أن يضع يده عليه ويمسح بها، يضع يده استلاما أن يضع يده يمسح مسحا يسيرا، هذا هو استلام الركن. لا يشرع له أن يقبل يده كما هو في الحجر الأسود، ولا يشرع له أيضا أن يكبر عند محاذاته أو عند استلامه. لماذا؟ لأن كل ذلك لم ينقل، وهذا عمل تعبدي يجب أن يتوقف فيه على المنقول عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يزاد على ذلك شيء. أما أركان البيت وجهات البيت الأخرى فليس فيها ما يشرع استلامه أو تقبيله. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا يستلم من جدران الكعبة. فيما يتعلق باستلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني، هل مرت عليكم فضيلة في استلامه أو لم يمر عليكم؟ استلام الركن اليماني هل مر عليكم فضيلة في استلامه أو لم يمر؟ السؤال للإخوة الزوار الحجاج، هل مر فضيلة في استلامه أو لم يمر؟ هذا اختبار في درس اليوم، هل مر فضيلة أو لم يمر؟ مر اليوم، مر علينا في الدرس اليوم، الفضيلة مرت علينا اليوم في الدرس. نعم نعم، مر معنا قريبا قبل قليل أنهما يحطان الخطيئة، يحطان الخطيئة، مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن مسحهما يحطان الخطيئة، إن مسحهما يحطان الخطيئة. مسحهما أي الحجر الأسود والركن اليماني. إذن لا ننسى هذه الفضيلة الثابتة في هذا الحديث، إنهما يحطان الخطيئة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديث ابن عمر وابن عباس المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. هذه مدرسة عجيبة سبحان الله في التربية على السنة والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان أحيانا تدفع رغبته وحرصه على الخير أن يفعل أمورا ثم لا يكون لها أصل. فانتبهوا يا أخوان، هذا صحابي يسير إلى جنب عمر بن الخطاب وكلاهما يطوفان بالبيت، وكلاهما طافا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأيا طوافه. فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يعلى بن أمية يقول: طفت مع عمر فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، يعني بعد أن تتجاوز الحجر الأسود ثم تتجاوز الباب يأتيك ركن من بعده الحجر، ذلك الركن الذي يلي الحجر، هل يشرع أن يستلم؟ فيقول هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده بيد من؟ بيد عمر رضي الله، بيد عمر بن الخطاب. يقول: فأخذت بيده ليستلم، أخذ بيد عمر بن الخطاب ليستلم ذلك الركن. فانظر هذه المدرسة الجميلة والتربية على التمسك بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، طفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هل رأيته يستلمه؟ قال: قلت: لا، ما رأيته يستلمه. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان هذا صحابي وطاف مع النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في الخير، أراد أن يستلم حرصا على الخير، أراد أن يستلم، لكن نبهه عمر رضي الله عنه، قال له: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال: لا، ما رأيته. قال: انفذ عنك، يعني لا تفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عمر قال ليعلى: هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ في هذا الزمان ماذا يقال لمن أراد أن يفعل شيئا لا دليل عليه؟ عمر قال له: هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في زماننا ماذا يقال؟ ها يا أخوان، هل وقفت على دليل؟ هل عندك دليل؟ هل ثبت حديث؟ هل في ذلك عندك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في ذلك شيء يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ العبارات مؤداها واحد. إذا كان ليس عنده دليل على العمل، فالواجب عليه الترك. وهنا أسأل سؤالا يوضح المقصود. رجل أراد أن يفعل في الحج أو في غيره عملا غير مشروع،

هذا تنبيه مهم جدا في ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. فتقبيلهما تقبيل الحجر واستلامهما فيه أحاديث ثابتة وفيه فضل ثابت مأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سوى ذلك من البيت، جدران البيت، أركان البيت أو ركني البيت الآخرين، مقام إبراهيم، الأمكنة الأخرى في المسجد الحرام أو في أي بلد كان، لا يشرع تقبيل أي شيء منها. وما يفعل من بعض العوام من تمسح بأبواب المساجد أو بالسواري التي في المساجد، سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المساجد الأخرى، تجد بعض العوام يمر من الباب ويمسح، أو يمر من سارية من السواري ويمسح، أو منبر أو نحو ذلك. كل هذه الأمكنة لا أصل لمسحها ولا دليل على ذلك، فهذا عبادة لا أصل لها وفعل لا دليل عليه. والقاعدة في ذلك أن من عمل عمل لا دليل عليه رد عليه العمل ولم يقبل منه، ويبوء بإثم فعل البدعة. البدعة كلها ضلالة وترد على صاحبها ولا تقبل منه. وكثير من الناس إذا سئل عن هذا العمل لما يفعله ماذا يقول؟ لماذا تفعل هذا؟ ماذا يقول؟ البركة. وعلى لسان أكثر من يفعل ذلك يقول هذا للبركة. فانظر كلام الإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين، ذلك الكتاب المبارك الذي قل بيت في الدنيا إلا وفيه ذلك الكتاب، وكتاب الأربعين الذي قل أن يوجد طالب علم إلا وقد حفظ هذا الكتاب أو على الأقل قرأه مرات. يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، أبلغ في البركة، فهو من جهالاته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع. هذا كلام عظيم جدا. يقول رحمه الله: لأن البركة فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ كيف يطلب الإنسان بركة في مخالفة الصواب؟ أي بركة في البدع والمحدثات؟ أي بركة في أعمال لا أصل لها في دين الله ولا أساس؟ كيف تطلب البركة بأعمال غير مشروعة؟ فالبركة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما وافق الشرع. كلما كنت متمسكا بالشرع، متمسكا بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لازما له، متجنبا البدع، كان ذلك أكمل في تحقيقك البركة ونيلك لها. أيضا في هذا المقام بعض العوام تجده يستوحش، بعض العوام يستوحش، يعني إذا ترك مثل هذه الأعمال والناس الذي حوله يمارسونها يستوحش، يعني يستوحش أن يكون وحده من رفقته لم يفعل هذا الأمر، وهذا يحصل. ولهذا أحيانا تجد مجموعة رفقة جاءوا من بلد واحد يمشون، الذي المقدم منهم عادة يفعل ما يفعله، إن مر على باب ومسح كلهم يمسحون، وكل يؤكد على الثاني لا يفوتك، لا لشيء إلا لأن الأول فقط مسح، أو سارية من السواري أو شيء من هذا القبيل. فبعضهم تجده يستوحش أن يكون كل المجموعة فعلوا هذا الأمر وهو لم يفعله. فنقل الإمام النووي إزالة لهذه الوحشة التي توجد عند بعض الناس، نقل عن فضيل بن عياض أنه قال: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. بمعنى أن الواجب على المرء أن يوطد نفسه دوما وأبدا على لزوم السنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدر ما سوى ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن. والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة. هذا أيضا من الأمور التي يحتاج أن ينبه إليها الطائف ببيت الله، أنه ليس للطواف ذكر أو دعاء مخصوص جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث إلى السابع، ثم أيضا في السعي كل شوط له دعاء مخصوص، هذا لا أصل له، بل هذا من الأمور المحدثة فالطواف ليس له ذكر مخصوص وليس له دعاء مخصوص، لم يأتي في السنة إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك لم ينقل شيء، إلا التكبير أيضا عند بدء كل شوط. إذا ماذا يقول في طوافه؟ يذكر الله بما تيسر، تكرر الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويحب الكلام إلى الله، تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، الأحاديث الواردة في فضلها، تقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، تدعو الله بحاجتك، وتقول أو تأتي من في دعواتك بالدعوات الجوامع المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتكون دعوتك بينك وبين الله. أليس الله قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين؟ تكون دعوات بينك وبين الله، تعرض حاجاتك: يا رب يا رب، بينك وبين الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الدعاء الجماعي بقائد وأتباع وأصوات هذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته، بل فيه من الأذى للطائفين ما الله به عليم. أحيانا يكون جماعة عددهم 100 وأعطاهم الله صوتا، ويمشي أمامهم قائد ويرفع صوته بالدعاء: اللهم، ثم بصوت عالي جدا يرفعون أصواتهم بالدعاء بصوت واحد. من حولهم من الناس من الطائفين إن كان يتلو القرآن لا يستطيع، تتداخل عليه الآيات، إن كان يذكر ويسبح ما يستطيع، إن كان يدعو ما يستطيع، تجده يختلف عليه الشيء الذي يريد أن يفعله بسبب هذه الأصوات العالية. وهذا مما يبين لكم أن الأعمال غير المشروعة لا بركة فيها، بل هي مضرة على الناس وعلى المسلمين. أرأيتم لو كان الناس حول الكعبة هدوء وسكينة وطمأنينة وأصوات هادئة، كل بينه وبين الله مناجات، كم يتحقق في مثل هذه الصورة من الخشوع والطمأنينة؟ بل أصبح كثير من هؤلاء عمل حول البيت مجرد ترديد أحيانا لكلام ما يدري ما هو، يردد كلاما ما يدري ما هو، وأحيانا يكون الملقن لهم لا يحسن القراءة ويقرأ من الكتاب بلحن فيلحن كل من وراءه 100 أو أكثر أو أقل، كلهم يلحنون تبعا للحنه. وأذكر أحد المشايخ يذكر أنه مرة يطوف وإلى جنب مجموعة ومعهم قائد يلقنهم الدعاء، يقرأ من كتاب يلقنهم، فكان بصوت وهم يرددون معه: اللهم، قالوا اللهم، لا تدع، قالوا لا تدع، لنا، قالوا لنا، قال ذنبا، قالوا ذنبا. يقول: فقلت له: ما دام انه ذنب قل الا قطعته، ما دام ذنب قل الا قطعته، اما ان كان ذنب قل الا غفرته. لكن ما دام انه ذنب، الذنب معروف، الذنب معروف الذي يكون في مؤخر الدابة، فقال: اذا كان ذنب احسن تقول الا قطعته، ذنبا وليس ذنبا. فاحيانا يكون من امامهم من يقودهم يقرأ ويلحن، ومن وراءه يلحنون ويأتون بأدعية ملحونة، وهذا كله من أسباب المخالفة. لكن لو كان الإنسان بينه وبين الله يناجي ويدعو ويسبح ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو بحاجته بطمأنينة وبخشوع، أما هذه الطريقة فهي طريقة غير مشروعة ولا دليل عليها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه. أحيانا بعضهم وخاصة بعض العوام يستخلص من أدعية القرآن أدعية، ويستخلص كل ما كان فيه ربنا ويقرأ دعاء ولا يتنبه للمعاني. ولهذا أيضا أحدهم يقول: مرة سمعت رجلا إلى جنبي في المطاف يقول في دعائه: ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا، مجرد أنه وجد ربي في القرآن وجمعها وبدأ يدعو بها. هذا يحصل، نقول ذلك لأن حقيقة مأساة وأمور مؤسفة تقع في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الفاضل. فالدعاء مناجاة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والإنسان يدعو الله بما تيسر، يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، يكثر منها، يكثر من لا إله إلا الله كلمة التوحيد، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان الذي ما يحفظ من القرآن يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، ورد فيها فضل عظيم جدا، يقرأها في طوافه، يقرأ الذي يتيسر من القرآن، يشغل الطواف بالذكر، بذكر الله. وكما قدمت أعظم الطائفين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم ذكرا لله في طوافهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. هذا أيضا فيه تنبيه يتعلق بالتقبيل للحجر الأسود والاستلام له، وكذلك الاستلام للركن اليماني، يكون في الطواف خاصة، لأن من نقل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجته عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه كان يقبل الحجر أو يستلم الركن في غير الطواف. فيكون استلام تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بعد ركعتي الطواف في حجة الوداع، فهذا أيضا عمل مشروع وفيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تصلي الركعتين إن كان تيسر لك ذلك تذهب إلى الحجر الأسود وتستلمه بعد الركعتين. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز ذلك لثبوت ذلك عن ابن عمر كما في المصنف لابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. نعم. قال حفظه الله تعالى: يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاضطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. هذا بيان لسنة الاضطباع، سنة الاضطباع، وهي جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر. هذه السنة إنما تشرع عند الطواف، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. أما الحج من أوله إلى آخره لا يكون فيه اضطباع، بخلاف ما يفعل كثير من العوام، تجده يكشف كتفه الأيمن من الميقات من هنا ويبقى على ذلك في حجه كله. هذا العمل لا دليل عليه. فالاضطباع إنما هو سنة عند الطواف، طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع. والاضطباع عملية غير مكلفة، يعني الآن بعض الذين يلبسون الإحرام خاصة لأول مرة كأنه داخل في عملية معضلة جدا، كأنه داخل في معضلة من المعضلات، ويشق على نفسه، وبعضهم يأتي بدبابيس كثيرة جدا ويستعين بعدد من الأصحاب ويشدون الدبابيس في عدة جهات. هذه كلها تكلفات وأمور وتنطعات لا أصل لها. يعني انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، جعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. ليست عملية شاقة ولا معضلة ولا تعلم سكلي وشد إلى آخره، هذه كلها تكلفات لا أصل لها، وإنما يجعل وسط الرداء تحت الإبط تحت الإبط الأيمن ثم يقذف بطرف الآخر على كتفه الأيسر. لو قدر أنه في المشي أو في كذا سقط يمسك مرة ثانية وأيضا يقذف به على كتفه الأيسر، بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوفا وقت الطواف القدوم. وهذه العملية أو الطريقة إنما تشرع فقط في الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل، ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأما النساء فلا رمل عليهن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. هذا أيضا بيان لسنة أخرى في الطواف، طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع، ألا وهي سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، يسرع ويقارب بين خطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجاء في ذلك أحاديث عديدة. وأما النساء فلا رمل عليهن، النساء لا رمل عليهن، فهي سنة خاصة بالرجال دون النساء. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هذا أيضا كلام جميل جدا في مدرسة التأسي والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أعني قول عمر الخطاب رضي الله عنه: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فلا نحب أن نتركه. والرمل بداية هذه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مع المسلمين في عمرة القضاء وقف المشركون على جبل قعيقعان في جهة المروة، وقفوا على ذلك الجبل ينظرون إلى المسلمين، وأخذ يحدث بعضهم بعضا، قالوا: هؤلاء قوم أوهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، أوهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب، قوم وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم الحمى التي في يثرب. ويثرب اسم كان للمدينة قبل الإسلام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك، وقال هي طيبة وطابة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل عنها حماها فنقلها الله سبحانه وتعالى. فقالوا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالرمل، وإذا كانوا بين الركن والحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود في موضع يحجب تحجب الكعبة رؤية المشركين المسلمين، فكانوا يمشون، أمرهم في ذلك المكان بالمشي ومع ذلك الطواف حتى يرى المشركون قوة أهل الإيمان. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاء عنه الرمل وجاء في أحاديث، فبقيت سنة، ورمل الأشواط الثلاثة كلها حتى ذلك الموضع الذي طلب منه من يمشي فيه مشيا رمله عليه الصلاة والسلام، فمضت سنة، مضت سنة. وهذه السنة تذكر بأمجاد المسلمين وأمجاد الصحابة، وأن مكة هذا البلد العظيم المبارك كان ملوث بالشرك والمشركين والأصنام، فبهذه الجهود التي من الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام طهرت مكة من رجس المشركين. فالرمل شعيرة وسنة باقية وثابتة، وشيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتركه كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه، وهي شعيرة تذكر بذلك بتلك الأعمال العظيمة المباركة المجيدة التي قدمها الصحب الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا للبلد الحرام من رجس المشركين. قال حفظه الله تعالى: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع. هذه فيما يتعلق بالشك، إذا حصل من الإنسان شك في طوافه ماذا يفعل؟ من حصل عنده شك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عنده غلبة ظن، عنده غلبة الظن فيبني على غلبة الظن، وإذا لم يكن عنده ذلك يبني على اليقين وهو الأقل. إذا شك مثلا هل طاف 4 أو 5 وليس عنده في ذلك غلبة ظن، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يعتبرها 4 ويأتي بالخامس والسادس والسابع. فأيضا في هذا المقام يؤكد ما سبق الإشارة إليه، وقد جاء في حديث ابن عمر قال فأحصاه، يحرص الطائف على ضبط الطواف وإحصائه، إن كان ممن يكفيه أن يحصيه في ذهنه يكتفى بذلك، بعض الناس أعطاه الله من الحافظة والذهن ما يكفيه، وإذا لم يكفيه ذلك لو عد ذلك بأصابعه فأصابع يده فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم. هذه آخر المسائل التي تتعلق بالطواف، أنه يستحب للطائف سواء كان طوافه ركنا أو واجبا أو مستحبا، يستحب له إذا فرغ من طوافه أن يصلي 2 خلف المقام، مقام إبراهيم، قد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيستحب أن يصلي خلف مقام إبراهيم 2 إن تيسر له ذلك. أما إذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين فالأحقية لهم، إذا كان ممتلئ بالطائفين فالأحقية للطائفين، وليس للإنسان أن يصلي هذه السنة خلف المقام لأن الأحقية للطائفين، بل يصليها في أي مكان من البيت، يصليها في أي مكان من البيت يبتعد عن الزحام ويصلي 2. أما أن يصليها خلف المقام حرصا على هذه السنة فليس له أن يفعل ذلك لأن الأحقية في ذلك للطائفين. ويستحب له أن يقرأ في هاتين 2 بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان سورتا الإخلاص، لأن فيهما إخلاص التوحيد لله بنوعيه، العلمي في سورة قل هو الله أحد والعملي في سورة قل يا أيها الكافرون، ففيها إخلاص التوحيد لله بنوعيه العلمي والعملي. وإذا قرأ هاتين السورتين يقرأهما بتدبر مستحضرا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة ولسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يوفقنا لاتباع السنة وأن يجنبنا البدع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.